خلق قها من خالق طه من نور. الأقوال أين اليقين صلي على باهي الأنوار أين اليقين نداء أكبر محتار نداء أكبر يا يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول أخذ يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم.